لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة اللهم وارزقنا شفاعته اللهم وأوردنا حوضه واسقنا شربة هنيئة من كفه اللهم يا رب العالمين ويا أرحم الراحمين فرحنا به وفرح بنا اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت تباركت ربنا وتعاليت فلك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أنعمت به علينا وأوليت اللهم يا واصل المنقطعين أوصلنا إليك اللهم أوصلنا إليك وارزقنا عملا صالحا يقربنا إليك واجعلنا أغنى عبادك بك وأفقر عبادك إليك اللهم يا من خلق فسوى يا من قدر فهدى يا من أخرج المرعى يا من أضحك وأبكى يا من أسعد وأشقى يا من أمات وأحيا يا من خلق الزوجين الذكر والأنثى يا ربنا ويا مولانا ندعوك دعاء من خضعت لك رقبته ورغم لك أنفه وذل لك جسمه اللهم اعتق رقابنا من النار اللهم اعتق رقابنا من النار اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار اللهم يا رب العالمين ويا أرحم الراحمين نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء همومنا وذهاب أحزاننا ونور صدورنا اللهم نور به قلوبنا ونور به بيوتنا ونور به قبورنا واجعله قائدنا ودليلنا إلى جناتك جنات النعيم اللهم اجعله حجة لنا لا حجة علينا اللهم ألبسنا به الحلل وأسكننا به الظلل اللهم يا رب العالمين يا أرحم الراحمين يا أنيس المستوحشين يا أكرم الأكرمين إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين إلهنا ومولانا ما عصيناك تعرضا لعقوبتك ولا استخفافا في عظمتك ولكن عصيناك بجهلنا فاللان من عذابك من يستنقذنا من يرحمنا إن لم ترحمنا؟ من يغفر لنا إن لم تغفر لنا؟ من يغيثنا إن لم تغيثنا؟ إلهنا ومولانا، لا تؤاخذنا بسوء أعمالنا ولا بما فعله السفهاء منا. اللهم يا رب العالمين، يا أرحم الراحمين، يا أمان الخائفين، يا الله يا الله يا الله، نعوذ بك من عذاب القبر والنار. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر والنار. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر والنار. اللهم ارحمنا وارحم آباءنا وأمهاتنا ولمن له حق علينا. اللهم إنا لا نقوى على عذابك. اللهم فارحم ضعفنا وارحم وقوفنا بين يديك، ارحم ذل موقفنا، ارحم في هذه الدنيا غربتنا، وارحم عند الموت كربتنا، وإذا نشرنا للحساب بين يديك فارحم ذل موقفنا. يا الله يا الله يا الله، فرج همومنا واكشف غمومنا وثقل موازيننا ويسر حسابنا وبيض وجوهنا، بيض وجوهنا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. اللهم بيض وجوهنا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. اللهم يا رب العالمين، لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا شابا إلا هديته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا عازبا إلا زوجته، ولا متزوجا إلا أسعدته. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، واجمع كلمة المسلمين. اللهم وحد صفوفهم، اللهم واجمع كلمتهم على الحق والدين. اللهم وفق ولاة أمورنا لما تحب وترضى، وخذ بنواصيهم إلى البر والتقوى. اللهم اجعلهم هداة مهتدين. اللهم اغفر لمن بنى هذا المسجد ولوالديه، اللهم اغفر لمن بنى هذا المسجد ولوالديه وللمتعاقبين عليه. اللهم وارحم جميع موتى المسلمين. اللهم نور قبورهم. اللهم أنزل عليهم الضياء والنور والبهجة والفرح والسرور من يومنا هذا إلى يوم النشور. اللهم إنا نسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.